الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول: جرت العادة عندنا بعد دفن الميت يوضع على قبره من جريد النخل ليخفف عليه من عذاب القبر، ويستدلون على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أقول وبالله التوفيق، هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا في كل قبر، وإنما صنع ذلك في قبرين يعذبان، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله جل وعلا على هذين القبرين. ثانيا، أنك إذا وضعت الجريدة على القبر فهذا قدح في هذا الرجل المقبور، لأنك إنما وضعتها ليخفف عنه العذاب، وهذا بمعنى أنك تشهد أن هذا الرجل يعذب، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لهذا أقول: لا يجوز هذا الفعل، والخير في الاتباع وشر في الابتداع، والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.